سهم واحد موتها. الأت أنا مش عارفة تعمل إيه من فرحتها، ضروري الأفعى دي بلعت ولادها. الله، طب ما أنا أقدر أشق بطن الحية بالسيف، مفيش كلام، وادي السيف. الله الله الله الله، دول حمارين صغيرين ولسه حيين. الأت أنا بتلحسهم، بتنظفهم، بترضعهم. لا إله إلا الله، الأم حتى الأمومة والحنان نلاقيها في الحيوان. يا خبر، أنا سبت الحصان بره، أحسن يتسرب وتبقى حكاية أخرى. إيه تاني بتحشيني هو؟ طيب طيب طيب، بس تدينيش ما تشدنيش، أنا هخش أشوف إيه. بسم الله الله، ما أنا ماشي معاك أهو بس مش شايف. أقولك استنى لما أجي أنا وراكي وأحط إيدي عليك وأنت تمشي قدام. أيوة كده، امشي بقى. واحنا هنفضل ماشيين في الضلمة كده لامتى؟ الله، ده في نور من بعيد. ايه ده؟ دي حاجات بتضوي. الله الله الله الله الله، ده مش نور، دي جواهر في اطباق بالنور. يا خبر، ده كنز له العبر، كنز، جواهر، ياقوت، مرجان، لولي. اشيل في ايه؟ اشيل في ايه؟ واخد في ايه؟ واسيب ايه؟ ده في شوال عال بس. هات، عبي عبي عبي كمان، عبي ياقوت، لولي، مرجان، ما شاء الله كان. بس اما اشيل الشوال على كتفي واخرج من هنا اوام قبل ما يتسرب الحصان. ايه كتر خيرك يا اتان. ايه تاني انت بتزقيني لجوه ليه؟ جوه في ايه؟ طيب طيب همشي معاك، امشي انت قدامي وانا هحط ايدي عليك. هي. يا ظلام ظلام، ما انا ماشي معاك اهو بس هتوديني لغايه الله الله الله، ده في نور من بعيد، كنز تاني. انا هعمل بيه ده كله ايه؟ ده انا فيه. الله، ده مش كنز، بطاقة نور، كل ما أقدم عليها تظهر وتكبر وتبان أكتر، دي فجوة في الجبل. طيب طيب ما تزوقيش، أنا خارج أهو. بسم الله. الله الله، النور، الحرية، الحياة. ياه، أنا عديت الناحية التانية من الجبل كده بالعجل، ما انا ما طلعتش فوقه ولا حد طلع فوقه، لكن في النفق ده عديته، نفق هايل، حاجه ما يقدرش عليها الانسان، لازم اللي عملوه الجان. المهم اني خرجت من بلاد الغيلان، الوقت اطلع جوهره ولا فص ياقوت واستنى لما قافله تفوت، واشتري جمال وعبيد وخيل واجر لي دليل، واقوم على بلادي اشوف ابويا واشوف اخواتي. الحماره الوحشيه زي ما تكون بتسلم عليا، عايزه تسيبني، بتسلمي عليا قبل ما تفارقني. طيب طيب، مع السلامه مع السلامه، وصل جميلك يا اتانا. وفعلا وقفت استنى لما شفت قافله جايه من بعيد، قدمت لها جوهره واحده، واشتريت بيها جمال وخيول وعبيد، وخدت نفسي وجيت. ادي يا ابويا حكايتي، وادي روايتي من ساعه ما سبت البلد دي وخرجت افتش على بختي. حكايتك عجيبة يا زمرد يا ابني، لكن قد كده طلع بختي، لا اتجوزت ولا ملكت. بالعكس، انت حتتزوج حبيبتك وحتمسك مملكتك. انت بتقول ايه يا والدي؟ ده اللي حيحصل دلوقتي يا مرجان. امرك يا ملك الزمان. تروح لشمس النهار، شمس تبلغها الأخبار وتاخدها في أكبر موكب وتسبقونا على المعبد. أمرك يا ملك الزمان. انطلق الآن. الكاهن هارون. هاروت أرضا عدل الميزان وانصلح الزمان. النهاردة بطل الشرك في القلوب وتوحد المحب والمحبوب. كل واحد اتجوز واحدة، هي دي الفايدة. انا خلاص هسافر النهاردة. ده كم في الحد من كسرة الخلف والعيال. اتقوا كسرة العيال حتى ولو كثر المال. مالي وللولد إن عاش كدني وإن مات هدني. هارون الوقت بيفوت. اركع يا زمرد، اركع يا شمس النهار. باسم الحب أعقد هذا العقد. مبروك. الله يبارك فيك. الله. هاروت، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مرجان، يؤجل المهرجان، وانتم يا أولادي ثمرة حياتي. أقسم برب العزة والجبروت وأمام جثة الكاهن هاروت، زي ما عقد لزمرد الزواج اتنازل لزمرد عن التاج. ابويا اخويا اخويا. استقبلوا الحياه بالامل واملوا الدنيا عمل، وعيشوا للحب والسلام، وسبحان من له الدوام. وعاشوا في امان وسلام إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت.